كنت نبهت الجمعة الماضية على حديث في الذكر قبل النوم، فيقول السائل: سألنا عن هذه السور الملك والسجدة الكافرون الأعلى وآية الكرسي خواتيم البقرة، فقلتم بأن الكافرون الأعلى لا، وقد وجد من صحح الحديث وذكر. فسورة الملك قراءتها قبل النوم ثابت، وسورة السجدة أيضا، وآية الكرسي كذلك، خواتيم البقرة أيضا. وجاء أيضا في سنة أبي داود أو عند غيره قراءة سورة سبحان وتنزيل وسورة الزمر، وحسن إسناد الحديث بعض أهل العلم. أما الكافرون فجاء في الحديث من حديث نوفل بن عبد الرحمن الأشجعي عن أبيه أنه أسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني شيئا يبرئني من الشرك. قال: إني حديث عهد بشرك، أو حديث عهد بإسلام، أو قد أسلمت، أو كما قال، فعلمني شيئا يبرئني من الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل يا أيها الكافرون. هذا الحديث بإسناد صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابنه: فكان أبي لا يترك قراءتها ليلا ولا نهارا، فكان أبي لا يترك قراءتها ليلا ولا نهارا. هذا هو الحديث الثابت الصحيح. وجاء من طرق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيره، أو قال له: إذا أخذت مضجعك أو إذا أردت أن تنام فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، فإنها براءة من الشرك. وهذا أيضا حديث يصح كذلك، فتعد من الأذكار التي تقرأ قبل النوم وهي براءة من الشرك. أما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمسبحات ويقول فيها آية خير من ألف آية، والمقصود بالمسبحات ما هو السور التي تستفتح بسبح لله ما في السماوات، أو يسبح لله ما في السماوات، أو سبح اسم ربك الأعلى، وهي ست سور. وبعضهم أضاف سبحان الذي أسرى بعبده التي هي السابعة الإسراء، لكن الإسراء جاء فيها حديث خاص ثابت. فهذا الحديث كان يقرأ بالمسبحات أو لا ينام حتى يقرأ بالمسبحات، هذا حديث العرباض بن سارية ولا يصح، الحديث لا يصح، حديث ضعيف. والسائل قال: هو في صحيح الترمذي، لكن تراجع الشيخ عنه، الشيخ الألباني تراجع عن تصحيحه، فالحديث ضعيف والعلم عند الله تعالى.